حبيب وهو من يهوى وهو من يهوى قسما بمن من نوره سوى من نوره سوى شرقا ومغاربا لم يلقى مثل جنبه وعولا تحت